بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب النهي عن الاستنجاء باليمين قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. والاستطابة بمعنى الاستجمار أو الاستنجاء، وهذا كله أعني النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، والنهي عن التمسح من الخلاء يعني استنجاء واستجمارا، كله من باب إكرام اليمين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب التيمم في الطهور وغيره. باب التيمم في الطهور وغيره. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم. إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إن كان الشأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أي استعمال اليمين في طهوره، يعني في تطهره إذا تطهر، سواء كان ذلك من طهارة كبرى أو صغرى أو طهارة بدلية. وقوله لا يحب، المحبة هنا محبة شرعية، وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه أي يستحسن التيمم. وقوله يعجبه، العجب هنا بمعنى الاستحسان، وذلك أن العجب يرد في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول من معاني العجب إنكار وقوع الشيء، إما لخفائه وإما لعدم توقع وقوعه من المتعجب. إذن المعنى الأول من معاني التعجب إنكار وقوع الشيء، إما لخفائه على المتعجب أو لخروجه عن نظائره، لخروج الشيء عن نظائره وما ينبغي أن يكون عليه. وهو بهذا المعنى، أعني خروج الشيء عن نظائره وما ينبغي أن يكون عليه، ثابت لله عز وجل. بهذا المعنى من معاني العجب ثابت لله، ولهذا قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة سبعية: بل عجبت ويسخرون. المعنى الثاني من معنى العجب أنه يأتي بمعنى الاستحسان، استحسان الشيء ومحبته. وهذا الاستحسان والمحبة قد يكون شرعيا وقد يكون جبليا طبيعيا. فمن الشرع ما في هذا الحديث، ومن الطبيعي محبته عليه الصلاة والسلام للحلوى. يقول: كان يحب التيمم في طهوره، يعني إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، والترجيل هو تسريح الشعر، وفي انتعاله إذا انتعل، يعني إذا أراد أن يلبس النعل، فيقدم اليمنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. اللفظ الثاني قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهذا أعم من اللفظ الأول، في نعليه وترجله وطهوره. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا مشروعية البداءة باليمين في الطهارة، مشروعية البداءة باليمين في الطهارة، وهذا فيما فيه يمين وشمال أي في العضوين، وأما العضو الواحد فلا يسن، فالوضوء الذي فيه عضوان هما اليدان والقدمان، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وفي القدم اليمنى قبل اليسرى. وأما ما كان عضوا واحدا كالوجه ومسح الرأس فلا يسن أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، لأن ذلك لم يرد. وعلى قياس ذلك أيضا المسح على الخفين، يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى. والقاعدة في هذا الباب أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، اليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستجمار، واليمنى لما سواه، يعني لما فيه إكرام وما ليس فيه إكرام. نعم، أحسن الله. ومنها أيضا من فوائده مشروعية ترجيل الشعر لقوله وفي ترجله، ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس النعل وهو كذلك، ولكنه كما في حديث فضالة بن عبيد كان ينهى عن الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طيب، هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية بالحذر من هذا الفعل ومن هذا العمل. والتقوى تارة تضاف إلى الله وتارة تضاف إلى غير الله، فإذا أضيفت إلى الله فمعناها اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإذا أضيفت لغير الله كان معناها الوقاية فقط والحذر. قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ وقالوا: اللعانين اسم فاعل، اسم فاعل. ثم لما سألوا قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وقولوا اللعانين، هل المراد باللعن هنا المقت، يعني أن الناس يمقتون هذا الفعل، أو أنه أمر بالدعاء عليه باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله؟ الجواب: الأمران. فاللعنان هنا بمعنى الفعل الممقوت الذي يمقته الناس، وأيضا يكون سببا للعن الناس. قال: الذي يتخلى في طريق الناس. يتخلى أي يقضي حاجته، وهذا كناية عما يستقبح. في طريق الناس أو ظلهم، يعني ما يستظلون به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، لأنه سبب للعن، وذلك أن الذي يتخلى في طريق الناس قد آذى الناس من وجوه متعددة، يعني أذيته من وجوه متعددة. أولا من حيث الرائحة، فالناس يتأذون بهذه الرائحة. وثانيا من حيث التقزز والكراهة، وربما كان سببا في أن يتقيأ بعضهم بسبب هذا المنظر. وثالثا من حيث أنهم يتلوثون به إذا وطئوه بأرجلهم أو خفافهم. وثالثا بل رابعا من حيث أنه يحرمهم من الانتفاع بهذا المكان الذي يجلسون فيه ويأمون إليه. ومن فوائده أيضا أنه يقاس على التخلي في طرق الناس وفي ظلهم كل موضع ينتفع الناس به، فكل موضع ينتفع الناس به فإنه لا يجوز التخلي فيه. ومن فوائده أيضا أن المتسبب كالمباشر، أن المتسبب كالمباشر لقوله اللعنين، فهو تسبب في اللعن. ومنها أيضا جواز لعن من فعل هذا، يعني الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، ولكن لا يلعن على سبيل التعيين وإنما يلعن على سبيل العموم، فيقال لعن الله من يتخلى في طريق الناس. ومن فوائده أيضا كمال الشريعة الإسلامية وشمولها لكل ما يحتاج الناس إليه من العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ومنها أيضا تحريم إيذاء المؤمنين وغيرهم، ولهذا قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا. طيب، الميضة هو الإناء الذي يتوضأ به كالإبريق ونحوه. نعم. والحائط البستان معروف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. طيب، الحديث الأول حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، والحائط هو البستان، وتبعه غلام معه ميضاء. والميضاء قلنا هي ما يتوضأ به، الإناء الذي يتوضأ به. هو أصغرنا فوضعها عند سدرة، يعني وضع الإناء عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج إلينا وقد استنجى بالماء. والحديث الثاني حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام نحوي، نحوي أي مقارب لي في السن، والغلام كما سبق هو الذكر الصغير ويطلق على العبد المملوك. وقوله غلام نحوي أي مقارب لي في السن قيل إنه ابن مسعود، وهذا يشكل عليه أنه كان كبير السن. ابن مسعود رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 30 سنة تقريبا، وأنس كان عمره 20 سنة. والجواب أن يقال إن قوله نحوي أن المثلية هنا ليست في السن وإنما هي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وعلى هذا نقول قوله أنا وغلام نحوي ليس المراد نحوي في السن، وإنما المراد نحوي في العمل وخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء. الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد الذي يحمله المسافر غالبا معه، لأنه خفيف الحمل يشبه المطارة. يقول: من ماء وعنزة. من ماء يعني فيها ماء، إداوة من ماء يعني فيها ماء، فمن هنا بمعنى في، من بمعنى في، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. وقوله عنزة، العنزة هي الحربة الصغيرة، وهي عصا يجعل في طرفه حديدة، يجعل في طرفه حديدة يكون أعلاها مثل الشوكة. والعنزة يستعملها المسافر أو يحملها المسافر معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يحمل العنزة معه إذا سافر، ولحملها فوائد: أولاً أن فيها دفعاً للصائل، أي ما يصول عليه من آدمي أو بهيمة، وثانياً أنه ينصبها عند قضاء الحاجة، فيضع ثوباً ونحوه يستره من الناس، وثالثاً أنه يجعلها سترة له في الصلاة يستتر بها. يقول: فيستنجي بالماء. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو القطع والإزالة، كما قال عز وجل: فأنجيناه. أنجيناه أي خلصناه. وقيل إن الاستنجاء مشتق من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد أن يقضي الحاجة استتر بما ارتفع عن الأرض من صخر أو نحوه. ويسمى الاستنجاء كما تقدم يسمى استطابة، لأن نفس الإنسان تطيب بإزالة الأذى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولا، جواز استخدام الأحرار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم أنسا، وهذا الحديث فيه أنه ابن مسعود. ومنها أيضا فضيلة ومنقبة لأنس بن مالك رضي الله عنه لخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط، جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط. وقد سبق لنا أن مراتب التطهير ثلاث: المرتبة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولاً ثم يستنجي ثانياً، وهذه أبلغ المراتب في التطهير، ولكنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضاً أن الحديث الوارد في الثناء على أهل قباء في قوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت. والمرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء فقط، والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون مستعدا للطهارة وغيرها بتهيئة ما يلزم، لقوله: فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة. فالمشروع للإنسان أن يتهيأ وأن يستعد لأموره الشرعية وأموره الدنيوية. ومنها أيضا مشروعية أو تأكد السترة في الصلاة، لقوله: من ماء وعنزة، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل معه العنزة، فكان يستصحبها في سفره لما فيها من الفوائد السابقة. ومن فوائده أيضا جواز الاستعانة بالغير في الطهارة ووسائلها، جواز الاستعانة بالغير في الطهارة ووسائلها. وهنا استعانة بالغير في وسائل الطهارة، وقد سبق لنا أن الاستعانة بالغير في الطهارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعانة بالغير في إحضار الماء، في إحضار الماء، ومنه هذا الحديث، وهذا جائز. والقسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء، ومنه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما قال حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة نزل إلى شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال فكنت أنا من صب الماء عليه. والقسم الثالث الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة وأفعال الوضوء بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت الحاجة إلى ذلك كمريض وكبير ونحوه فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها. ووجه ذلك أن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه لأجل أن يشعر نفسه بالتعبد لله عز وجل والتذلل له. فليس المقصود بالعبادة، ليس المقصود بالعبادة إيقاعها فقط وإيجادها، وإنما المقصود هو التذلل والخضوع له سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. طيب، قوله يتبرز، يتبرز من البراز، من البراز وهو المكان الواسع يعني ليقضي حاجته، ثم صار يطلق على الخارج، صار يطلق على الخارج. قال لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به أي يستنجي به. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب المسح على الخفين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المسح على الخفين. نعم شيخ. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. وأما ما يلبس على القدم من صوف أو قماش فيسمى جوارب، التي يسمي الناس الشرابات. فالخف هو الذي يلبس على القدم من الجلد ونحوه، يعني الآن مثل الكنادر الحذاء هذا خف. الجوارب تسمى إيش؟ شرابات، الشرابات. طيب، إذن الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما الجوارب فهي ما يلبس من قماش ونحوه. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. أما الكتاب فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله عز وجل وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، الأولى وأرجلكم بالنصب عطفا على اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. إذن القرآن دل على المسح على الخفين بهذه أو بهاتين القراءتين. وأما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. بل إن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث المسح على الخفين من المتواتر، ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على جواز بل على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة قبحهم الله، فقد خالفوا أهل السنة في ذلك. ولهذا ذكر بعض العلماء المسح على الخفين، ذكروه في كتب العقائد كما في عقيدة الطحاوي وغيره، فيذكرون يقول: ونرى المسح على الخفين، خلافا لأهل البدع. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذه الآية، آية الوضوء، ذكر أن الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وثانيا أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا، إذا أرادوا أن يطهروا القدم يبلون أيديهم بالماء ويمسحونها مسحا. وثالثا أيضا أنهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ أعلى القدم، فلا يطهرون القدم كاملة وإنما يبلغون منتصف القدم، عرش القدم فقط. إذن خالفوا أهل السنة في هذه الأمور الثلاثة: أولاً لا يرون المسح على الخفين، ثانياً لا يغسلون أقدامهم وإنما يمسحون عليها، ثالثاً أنهم حتى في مسحهم لا يمسحون القدم إلى الكعبين أو إلى الكعب، بل يمسحونها إلى نصف القدم، العظم الناتئ على ظهر القدم. هذه ثلاث أمور خالف فيها الرافض على السنة والجماعة. والمسح على الخفين جائز بشروط 4 نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.